بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة. الفرائض ركعات 17 ركعة، الفجر ركعتان، والظهر 4 هذه 6، والعصر 4 هذه 10، والمغرب 3 هذه 13، والعشاء 4 17، هذه ركعة 17 ركعة. أجر الله فيها قراءة فاتحة في كل ركعة في اليوم والليلة 17 مرة. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. نعم، هذا كما في حديث عمر بن الحصين، النبي قال: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقائمة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. والله تعالى يقول: واتقوا الله ما استطعتم. وبالحديث: إن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، فالقيام ركن مع القدرة. نعم. ها؟ يقول 34 سجدة. سيأتي بعدها. ها؟ نعم. إيش؟ كمل. عفى الله عنك. قال: فصل. والمتروك من الصلاة. أين ما؟ لا، فيه. فيه 34 سجدة. 34 سجدة. ها؟ 34 تكبيرة. المهم موجود هذا. وين عندك المثل؟ ما هي عندي في المثل. نعم. و94 تكبيرة. لا، في صق كثير هنا. ثلاثة أصبر عليك. نعم. قال عفى الله عنك: فصل. وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 34 سجدة و94 تكبيرة. 34 سجدة، هذا يحتاج الحصر. حصل كم السجدات في كل ركعة؟ سجدتان الفجر 4 سجدات، وفي الظهر 8، في العصر 8، 26، وفي المغرب 6، 26، وفي العشاء 4، 30. يقول 8 و4، 28 و8 34. نعم، 34 نعم، هذا حصل يعني. نعم، في 10 تسليمات. ها؟ ايش عندك؟ فرانك، فيها 34 سجدة. نعم. و94 تكبيرة. التكبيرات، تكبيرة الإحرام. وفي كل ركعة كم تكبيرة؟ تكبيرة الركوع، وبعد التسليمة تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع، ثم تكبيرة السجدة الثانية، ثم تكبيرة القيام. 5 تكبيرات في كل إيش؟ في كل ركعة 5 تكبيرات على تكبيرة الإحرام، يكون إيش؟ الصلاة الواحدة 20. نعم، الصلاة الواحدة في كل صلاة 21، من الصلاة الرباعية: المغرب، الظهر، والعصر، والعشاء. 63، والمغرب 16 مع تكبيرة الإحرام. 16 مع كم؟ ها؟ 79. هذه مضى كم؟ قلنا الرباعية 21 مع إيش؟ مع 16 37، والفجر في 11 11 تكبيرة، كم يكون؟ 21 3 رباعيات 63 و16 79. كم يقول؟ هنا يقول 94 يا شيخ. نعم، هذا حصل هذا. نعم، فرانك، وتسع تشهدات. تسع تشهدات، هذا في الرباعية: الظهر، والعصر، والعشاء 6 تشهدات، والمغرب تشهدين 8، والفجر تشهد 1. 9 تشهدات. نعم. قال عفى الله عنك: وعشر تسليمات. 10 تسليمات في كل ركعة تسليمتين، صلاة الخمس 5 صلوات، كل صلاة تسليمتين. عشر واضحة. ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة. الجمعة ما عدها الجمعة والجمعة في الأسبوع. قال فرانك الشارح هذا إذا كانت الصلاة حينما قال أن الركعات المفروضة سبع عشرة. قال الشارح فرانك هذا إذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة. نعم. فإن كان فيها جمعة نقصت ركعتين. وإن كانت في السفر كذلك تكون رباعية. قال فرانك وإن كانت مقصورة نقصت أربعة أو ستة. صحيح. قال عفى الله عنك وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. هذا على حسب الاختلاف في تعداد الأركان في إيش كم يقول في قال عفى الله عنك قال في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركن. ما هي الأركان في الصبح؟ الصبح الآن فيها تكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة، قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والرفع منه والاعتدال والسجود الجلسة بين السجدتين ثم السجود. ممكن يحسب تكررها يا فلانك. نعم كم يقول في الفجر؟ يقول 30 ركن عفوا عنك. إذا قلنا 15 فإذا تكررت عفوا عنك الفاتحة تكررت مرة. لا بس هذا الركعة الأولى الآن 30. نعم صار فيها الأولى كم؟ 15. الثانية كذا لا وقع التشهد تسليمة زيادة لأن الفاتحة لأن تكبيرة الإحرام واحد عفوا عنك. نعم والتشهد واحد. فما تكرر لكن ها؟ نعم نعم للشافعية لكن مية يختلف في اختلاف عن الحنابلة بعد أن يشر ومن عدم الركب الشارح اشكال عليه تكلم عليها عفى الله عنك. وقوله فيها سبع عشرة إلى نهاية هذا الكلام قال عفى الله عنك إلى آخره يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كثير فائدة. نعم هذا حصل نعم قال عفى الله عنك كذلك التعداد تعداد الأركان مثل عدد النية رسل وهي شرط لأن تتقدم هذا اعتباري. نعم أحسن عليك. وفي المغرب 42 ركنا وفي الرباعية 54 ركنا. قال عفى الله عنك ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. كذا مضطجعا أو صلى على جنب صلى نصلي على جنب ها؟ أي على جنبه الأيمن عندك فين عجز صلى مضطجعا كذا أين مثلا هذا مش حديث عمر بن الحصين صلي قائما فين عجز صلى قاعدا فين عجز صلى على جنبه الأيمن فين عجز صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة. نعم أحسن الله عليك. يعني يفعل ما هو الأرفق به يتربع حسن في حال القيام وفي حال التشهد يتربع. نعم أشار إلى هذا شيء أعلق عليه. قال عفى عنك في صفة القعود عفى عنك وفي الأفضل قال قولاني أصحهما الافتراش لأنه أقرب إلى القيام ولأن التربع نوع ترفه والثاني التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل. تميز قعود البدل عن قعود الأصل قعود البدل بالله ما فلاي بدل أين مثلا ها نعم نعم هذا يعني يعتبر مرجح هذا إذا كان ما يشتق عليه وكان يشتق عليه يفعل ما هو الأفق به. نعم والله قصور هذا الباب يعني باب الاستحباب وإلا فل إذا جلس على جلسة تناسبه فلا بأس. نعم صلاة النافلة القائد جالس تصح لكن له نصف أجر القائد له السجود القائم. نعم شفاعته. عفوا عنك، إن عجز عن الإيماء برأسه يوم بطرفه. نعم، إن عجز عن الإيماء برأسه عفوا عنك يوم بطرفه يحتاج إلى دليل. هو يوم برأسه الآن يكون سجوده أفضل من الركوع يوم، فإن عجز فالأخوان يصلي بالنية، لكن ما يستطيع يصلي بالنية. أما يوم بطرفه هذا يحتاج إلى دليل، ذكر بعض العلماء لكن ما يحتاج إلى دليل. هل ذكر شيء أشار إلى شيء من هذا؟ قال عفوا عنك بعد ذلك ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن الإتيان بهما، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد الطاقة، فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه. ما ذكر ذلك؟ إن عجز يقول أومأ بطرفه واستدل عفوا عنك إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الإمام بالطرف يحتاج إلى دليل، الإمام بالطرف لابد لهم الدليل. ثم الإمام بالطرف هذا قد يكون في مشقة، ما يضبط الإنسان الإمام بالطرف، قد يكون مشقة الإمام بالطرف ولا تميز ما يكون مسجد. لكن الأقرب نقول الله لهم أنه يصلي بالنية، كبر في الإحرام وعلى حاله يقرأ الفاتحة ثم يكبر إلى تكبيرة الركوع، سبح ثم يرفع، هكذا هي بالطرف لا بد له من دليل. أما هو ما ذكر له تعليل، ها، لأنه هذا يقول أنا هو الذي قال عفوا عنك أومى بطرفه لأنه حد الطاقة. ما هو التعليل هذا؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم متربعا، ها؟ يحتاج إلى مراجعة الحديث. نعم. فلان اختيار شيخ الإسلام أنه إذا لم يستطع الإيماء برأسه تسقط. إذا كان أذكر بعض الإخوان أن هذا ما رجحنا كلام شيخ الإسلام. في اختيارات البالي فلان. إيه. التميم البالي. ذكر هذا الاختيار من تيمية. أنه إذا لم يستطع. أنه إذا لم يستطع الإيماء برأسه فإنها تسقط عنه. تسقط الصلاة. أين؟ ولا هذا يحتاج إلى. أنا مراجعة كلام الشيخ الإسلام. والصواب أنها ما تسقط. ها؟ شوكاني؟ شكاط؟ ها؟ تسقط؟ الأقرب أنها لا تسقط، إنما يصلي بالنية، كبر وعلى حاله من تكبيرة الإحرام. ما دام العقل ثابتا ما تسقط. صلي وعلى حاله مستلقي. ولا يحتاج يعني بالطرف ولا شيء. يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة. ثم يكبر للركوع ويسبح ثم يرفع هكذا هو على حاله في التكبير بالنية. هذا هو الأقرب، أن ما تسقط الصلاة ما دام العقل ثابت حق معه عقله الآن ويستطيع يكبر ويقرأ وعلى حاله. نعم. يلزم الإيماء إذا استطاع الإيماء به. نعم، إذا كان يستطيع يجب يومي، لكن يكون السجود أخطأ. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة بارك. طبعا حديث أن المرأة إذا تتجافى في الركوع والسجود رجعت إليه في سنن البيهقي، والحديث طبعا ضعيف، فيه رجل اسمه سالم ابن غيلان. هذا مرضى الفقه في الدرس الماضي طبعا. نعم. إيش الحديث طبعا في سنن البيهقي؟ ذكره البيهقي رحمه الله في باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود. ومرة الشافعي يقول إيش؟ لا، المصنف يقول أنها المصنف المرأة لا تجافي. أي لا مثلا، ها؟ تضم بعضها، تضم بعضها إلى بعض، فرقات بين المرأة والرجل. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. قال عفى الله عنك: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع. قال الشارح عفى الله عنك: والمرأة تضم بعضها إلى بعض، وعلل عفى الله عنك لأنه أسفر لها. وذكر الإخوان حديث البيهقي عفى الله عنك، يقول البيهقي: أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، قال أنبأنا أبو الحسين الفسوي، قال حدثنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا سليمان بن داود، قال أنبأنا بن وهب، قال أنبأنا حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. ذكر كذلك فرانك في أول الكلام على هذا الحكم يا فرانك أنه في حديثان ضعيفان لا يحتج بأمثالها. هذا كلام البيهقي يا فرانك. البيهقي نعم فرانك في سنن الكبرى. وكذلك ابن حجر فرانك يقول أن هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل وكلامه في تخصيص الحديث يا فرانك. يقول أن هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل ورواه البيهقي من طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك. متروك سبحان الله ما يعتبر. الأصل بقاء تقع الحال. نعم تكون كالرجل. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه صلى الله عليه وسلم.